أتهزأ بالدعاء وتغدريه وما تجري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء لها أمد وللأمد انقضاء